فلا يصدنك عنا من لا يؤمن بها واتبع هواه فلا يصدنك عنا من لا يؤمن بها واتبع فلا يصدنك عنا من لا يؤمن بها واتبع هويه فلا يصدنك عنا من لا يؤمن بها واتبع وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك